يبقى إذا كانت هذه هي الآيات التي ألهم الله عز وجل فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيب ليقرأ بها في صبيحة يوم النصر من يوم 6 أكتوبر. هذه مشاهد مشاهد عزة وفخر، ونسأل الله أن نعيش ليوم نسترد فيه المسجد الأقصى محررا إن شاء الله من دنس الصهاينة، وأن ينصرنا الله سبحانه وتعالى عليه، وأن نطهرهم نطهر بلادنا من دنسهم إن شاء الله. طيب، في مستهل هذه المحاضرة كنت أود أن أتحدث عن بعض الأخطاء الشائعة، واخترت للحديث عن الأخطاء الشائعة نحن بكل تخصصاتنا بحاجة إلى أن نصحح لغتنا. من الأخطاء الشائعة الشهيرة التي يخطئ فيها كثيرون، فاخترت شيئا مهما من مصدر يجهله كثير من الناس. أستاذنا العلامة الدكتور عبد الراجحي، دكتور عبد الراجحي أستاذ في كلية آداب جامعة الإسكندرية، توفي في 24 من شهر أكتوبر لعام 2010 رحمه الله رحمة الواسعة، كان عالما موسوعيا يتقن الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية تحدثا وكتابا، وكان عضوا في مجمع اللغة العربية، وله المجالس النحوية مرفوعة على اليوتيوب أنصح بالاستماع إليها، 10 مجالس نحوية أنصح بالاستماع إليها، وله 4 مجالس صرفية أنصح أيضا بالاستماع إليها، وله مجالس إعرابية. وكان من توفيق الله أن كان العبد الفقير من أوائل من رفعوا هذه المجالس على الإنترنت. فهو أحد الإخوة استمع إلى المجالس ودون وكتب الأخطاء الشائعة التي ذكرها أستاذنا الدكتور عبده وهو يشرح هذه المجالس، وهي أخطاء مهمة ويقع فيها كثير من الناس. لو أردت أن نتوقف عندها، أولا خطأ ذكره الأستاذ رحمه الله توفي 26/4 رحمه الله رحمة واسعة، ركزوا معايا فيه، بيقول لك عندنا دايما عندنا كلمة سنين، سنين وسنون جمع سنة، طبعا كلمة سنين وسنون دي ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني بترفع بإيه؟ بترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. عندنا خطأ شائع، طبعا احنا عندنا النون بتحذف عند الإضافة، يعني عندي مثلا كلمة مخرجون، مخرجون لما أنا أقول مخرجوا العمل بحذف النون عند الإضافة، طب ما أقول مثلا رأيت مخرجي العمل، حد مننا بيقول رأيته؟ لا، شغلت على التليفون بتاعي خالص. ماشي، ممكن أسميه مشروعات. أما يبقى عندي كلمة رأيت مخرجي العمل، رأيت مخرجي العمل، هل حد مننا وهو بيتكلم في كده يقول رأيت مخرجي العمل؟ لكن عندنا خطأ شائع يقول لك في سنية دراسته، سنية دراسته، بتشدد الياء ليه؟ ده الخطأ الشائع، هي أصلها في سنين دراسته، حذفنا النون لأجل الإضافة، الياء اللي قبل النون مشددة ولا غير مشددة؟ غير مشددة، يبقى من الخطأ الشائع إن يقول لك في سنية دراسته، أمال الصح يقول إيه؟ في سنية دراسته، في سنية بدون تشديد، يبقى ده خطأ شائع ويقع فيه كثير من المتخصصين، يقول لك ذكرته في سنية ده عمل تشديد، رغم إن بعد حذف النون تبقى الياء غير مشددة. يبقى المفروض فلان أنهت الطالبة دراستها في سنين كذا، لا أقول في سنين كذا بدون تشديد الياء، هذا خطأ شائع صغير جدا يخطئ فيه كثير من الناس. يبقى أنهى فلان دراسته في سنين كذا، ما أقولش في سنين، أقول في سنين كذا، لأن أصلها سنين، أصل الكلمة سنين، حذفت النون تبقى الياء كما هي غير مشددة. فهمين الخطأ ده ولا مش واضح عند حد أو وضعه تاني؟ يبقى أنا عندي دي أخطاء لغوية شائعة. طب هي لازمتها إيه الأخطاء دي؟ ما الغرض من الحديث عن الأخطاء اللغوية الشائعة؟ الإنسان مننا كلما تقدم في مسيرته العلمية كلما حسبه الناس على كل صغيرة وكبيرة. يعني ليس عيبا أن أخطئ وأنا طالب، لكن مثلا وأنا أستاذ جامعة وأنا مدرس أمام الطلبة، تفضل أنا محاضر. تفضل دكتور أهلا بيك. تفضل لك أهلا وسهلا. طيب يبقى أنا عندي إذن كلمة الأخطار الشائعة مهمة للغاية في إن المفروض الإنسان إذا كان على علم ألا يقع فيما يشير الخطأ فيه بين الناس. طيب إذا بالنسبة لدراسة النحو أدرس النحو من خلال كتاب التطبيق النحوي، من خلال المجالس النحوية الأستاذ الدكتور عبد الرجحي، من خلال كتاب في الثانوية الأزهرية، أي كتاب أدرس فيه النحو وأطبق لغتي وأستبعد الأخطاء الشائعة، لأن الأخطاء الشائعة أخطاء مردودة يفهم منها أن المتحدث ليس على مستوى عالي من إتقان اللغة. طيب تعالوا نشوف دي كده أهو، يبقى أنا فلان سني دراسته، ده الصح، ما أقولش أنا فلان سني دراسته، يبقى ده كده لا ده ينبغي أن يكون. طيب تعالوا نخطأ تاني هبدأ بيه، كلمة مئة، كلمة مئة، أما نقرأ كلمة مئة ما تقوليش ماء، زي ما ناس كتير جدا بتعمل، يقول لك ماءة جنيه، ألف مئة لا ينطق، ولذلك الأصوب في كتابتها أن تكتب الهمزة على نبيلة، تكتب على ياء، ما يكونش في ألف أصلا، الأصل في كتابة مئة، يعني يجوز كتابتها بالألف وبدون، لكن مجمع اللغة يوصي بأن تكتب بدون ألف، ليه؟ لأن الألف لا تنطق، ولأن العلماء قديما كتبوا مئة بالألف حتى لا يقع فيها تصحيف وتحريف فتشتبه بمنه، وهما بيكتبوا بالأقلام ممكن الحبر يسيل، أما يسيل القلم كده فقال لك خلي مئة مئة ألف، لكن عندما تقرأ كلمة مئة لا تنطق الألف، يبقى اللي بيقول خمسمائة مخطئ، اللي يقول مائة جنيه مخطئ، مائة كتاب طبعا هو ليه بيقول ده؟ لأنه بيقرأ المكتوب، لكن ليس كل ما كتب ينطق، يبقى قول مئة مئة مين همزة على نبرة تاء مربوطة. طب إن كتبتها بألف أنا مخطئ؟ لا لست مخطئا. طب إن نطقت الألف أنا مخطئ؟ يقينا مخطئ، لا تنطق الألف مطلقا في مئة، يبقى ده من الأخطاء التي ينبغي أن نتوقف عندها، يبقى هي يجوز أن تكتب لكن لا ينبغي أبدا أن تنطق. أتوقف عند تعبير مهم، يقول لك مثلا أنا محتاج هات لي مظروف، هات لي مظروف، مظروف المظروف ده اللي هو إيه؟ اللي هو الدوام. طب مظروف تجمع على إيه؟ مظاريف، مظاريف، لا كلمة المظروف نفسها استعمالنا لها خطأ، يعني ايه المظروف؟ احنا في عندنا حاجتين، ده اسمه ظرف، المظروف ما يقع بداخله، يعني ما يكون عندي حاجة داخل ده في اللغة اللي في الداخل ده اسمه مظروف لأني وضعته في ظرف، يبقى كلمة ظرف تجمع على ظروف وليست مظاريف، لأن المظاريف المفعول المظروف ما وضع داخل الشيء، لو إن في عندي حاجة هنا في الداخل يبقى ده المظروف، لكن الظرف الخارجي ده من الاستخدامات الخاطئة أيضا، الظرف الخارجي ده اسمه ظرف يجمع على ظروف، لكن ما كان بداخله اسمه مظروف. طب الإنسان لو استعمل ده مكان ده خطأ، لأن المظروف مفعول ما وضع داخل الشيء، ما وضع داخل الشيء. وبالمناسبة دي بعض الناس بيقول لك إن حروف الجر، عندنا رأي في النحو إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، وفي رأي آخر يرى إن كل حرف له دلالة لا يقوم بها الحرف الآخر، وده اللي إحنا أكيد إحنا كلغويين أو دارسين لغة لازم نعرف إن كل حرف له دلالته الخاصة. طب لما نقرأ قول الله تعالى ولا أصلبنكم، يقول على لسان فرعون ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يقول لك في بمعنى على، هل في بمعنى على؟ هل في بمعنى على؟ يقول لك في الشرح بعض كتب التفسير يقول لك ولا أصلبنكم في معناها ولا أصلبنكم على. أنا لما أقول دلوقتي مثلا القلم على الظرف ده معناها إيه؟ أهو عليه. طب لما أقول لكم القلم في الظرف أهو، هل كده القلم هل كده القلم في وضع متمكن ومتحكمين فيه كويس جدا، ولا لو كان على الصرف بالوضع ده؟ طبعا فاستعمال ولا تصلبنكم في جذوع النخل كان استعمالا للدلالة على تمكن فرعون من تعذيبهم. طب ده عملوا ازاي؟ انتوا عارفين النخل الشجر البلح والنخل ده ممكن يجوف ما بداخله، لما يجوف ما بداخله هو وضع الناس المصلوبين بداخله في جذوع النخل. طب لما يحطه كده وهو مصلوب داخل جذع النخل هل ممكن يتحرك؟ شوفوا يعني، فالآية الكريمة بحرف واحد بحرف فيه بيّنت لنا شدة التمكن من تعذيبهم لأنهم كانوا في قلب جذوع النخل. طب ماذا لو قال ولا أصلبنكم على جذوع النخل؟ ممكن إيدي أحركها، ممكن إن أنا أحاول إن أنا، لكن في جذوع النخل كان القرآن الكريم، وهذه طبعا يعني بديهيات التعبير القرآني، كان معجزا في توصيف الحال الدالة على تمكن التعذيب منه، لدرجة أنه صلبه في قلب جذوع النخل ولم يكتفي بأن يكون على جذوع النخل. يبقى التعبير بفيه دلالة على، إذا كان الحرف الواحد له دلالة في المعنى، فطبعا دي دعوة لي ولكلنا جميعا أن نعتني بالألفاظ المستخدمة في أي شيء، لأن كل كلمة لها دلالة ولها معنى. السؤال أيضا من الأخطاء الشائعة، وده هنختم بيه فقرة الأخطاء الشائعة النهاردة، من الأخطاء الشائعة إجابة السؤال المنفي بنعم. السؤال المنفي أما يكون عندي أي أداة استفهام ودخلت عليها، دخلتها على جملة منفية، الإثبات فيها ببلا والنفي فيها بنعم. يعني لما يكون عندك خطيب على المنبر أما يقول أليس الله بكاف عبده، المفروض يقول إيه؟ بلا. لو قال نعم معناها يعني حاشا لله ليس كافيا عبده. طب أما في القرآن الكريم أليس الله بأحكم الحاكمين، المفروض يقول إيه؟ بلى. طب لو قال نعم معناها أن الله تعالى حاشا لله ليس بأحكم الحاكمين، حرف واحد في الدلالة. طب ما يبقى عندك خطيب على المنبر طول الخطبة بيسأل سؤال منفي ويجاوب على نفسه بنعم، نعملوا له إيه ده؟ نطلع نشدوه زي نجيبوه؟ كل الخطبة يسأل أليس الله عزيزا؟ أليس الله عزيزا؟ يقول نعم، هو بيجاوب على نفسه. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم نعم. طبعا ده معناه ربنا يغفر لنا يعني في ضربنا الأمثلة أنه ليس كذلك. يبقى إذن السؤال المنفي يجاب عنه بالإثبات ببلى ويجاب عنه بالنفي بنعم، ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة ينتبه لها طلبتنا في الشريعة وغيرها. نعم أيوة نعم، بلى هي نعم في غير السؤال المنفي، لكن لغة العرب فضل بتتكلم على جملتنا إن بلى معناها معنى صح في غير السؤال المنفي. السؤال المنفي العرب، احنا بنتكلم لغة مين؟ العرب. العرب كانوا يجيبون بالنفي بنعم على السؤال المنفي، فأنا أخذ ده. طب أنا ممكن طالبة تكون في الامتحان عندي مجاوبة كل الأسئلة كويس وأسألها سؤال منفي تجيب ببلى تجيب بنعم، تستحقش النجاح لأنها مش عارفة تجاوب وهي في لغة عربية عن السؤال المنفي. يبقى السؤال المنفي إجابته بالإثبات ببلى، إجابته بالنفي بإيه؟ بنعم. ممتاز. كنت عايز أتوقف هنا لكن خلينا إن شاء الله نكمل ده بعدين، يعني إن شاء الله موضوعات كثيرة.